بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: 15. ذكر الشيخ تقي الدين في كتابه التدمرية أصلين عظيمين نافعين في هذا الباب. الأول: القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أننا نثبت لله ذاتا لا تشبه الذوات، فيجب أن نثبت له صفات لا تشبه الصفات، فالصفات فرع الذات يحذى فيها حذوها. نعم، هذا قاعدة أصل عظيم، أن القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن الله ذاتا لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات. فإذا جاء مؤول أو معطل أو مشبه تحتج عليه بهذا الوصف، تقول هل تثبت لله ذاتا؟ فيقول نعم. تقول هل تشبه ذات الله ذات غيره؟ فيقول لا. فكذلك الصفات، السمع والبصر والعلم والقدرة صفات لله لا تشبه صفات الخلق. القول في الصفات كالقول في الذات. نعم. الثاني: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر إذ لا فرق. هذا أيضا رد على الأشاعرة الذين يفرقون بين بعض الصفات، يقولون 7 صفات يقول ليس لله فيها شبيه، وبقية الصفات يقول لا نفسها لأنها تشبه صفات المخلوقين. نقول لها: القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، فكما أنكم أثبتتم 7 صفات لا يشبه في أحد من خلقه، فكذلك أثبتوا بقية الصفات وقولوا إن الله لا يشبه خلقه. نعم. فالقول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. نعم. فمن أثبت بعض الصفات ونفى البعض الآخر كالأشاعرة فقد تناقض. نعم. إذ الدليل الذي ثبتت به الصفات التي أقر بها يوجد مثله أو أقوى منه يثبت البعض الآخر. دائما الأشاعرة متناقضون في الصفات، ما يثبتون إلا البعض، وفي الرؤية يثبتون الرؤية وينفون الجهة. متناقضون، تناقض بين مذبذبين بين المعتزلة وبين أهل السنة في كثير من المباحث في العقيدة. نعم. إلى غير ذلك من الأصول العظيمة التي ذكرها الشيخ تقي الدين وابن القيم وغيرهم من المحققين في كتبهم، وقد أفردنا ذلك وقد أفردنا تلك الأصول في رسالة مفردة فارجع إليها. وقد أفردنا تلك الأصول في رسالة مفردة فارجع إليها. الشيخ عبد العزيز له رسالة فيها في الأصول، رأيتموها مطبوعة؟ نعم. ما في هذا؟ الطبعة الثالثة. هذه الطبعة بعدها. معناه له رسالة في هذا الشيء. ما أول مرة نسمع له رسالة في الأصول. وقد أفردنا تلك الأصول في رسالة مفردة فارجع إليها. ها؟ انتظار؟ هي الرسالة دي؟ الأثناء؟ تحت الطبع؟ ما ظنها إلى الآن ما طبعت. هذا ممكن قديم. هذه الشيخ رحمه الله توفي له مدة. ها؟ ما في هذا الكلام لي؟ لا، يبحث عنه. الظاهر أنها مطبوعة ما بيها الآن، يبحث عنه. نعم. أصول. وقد أفردنا تلك الأصول في رسالة مفردة فارجع إليها. نعم. قوله: من غير تحريف، أي تغيير للألفاظ، أي تغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو تغيير لمعانيها. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، كما قال سبحانه وتعالى عن اليهود: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه. قوله من غير تحريف. نعم. أي تغيير للألفاظ الأسماء والصفات. نعم. أو تغيير لمعانيها. وقد ذم الله سبحانه وتعالى الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، كما قال سبحانه وتعالى عن اليهود: من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه، أي يغيرونه ويفسرونه بغير معناه. تحريف اللفظ مثل قراءة بعضهم وكلم الله موسى تكليما، هذا تغيير لفظ الله. وتغيير المعنى مثل استوى معنى استوى، أو كلمه ربه جرحه بأضافة الحكمة، هذا تغيير المعنى. لما قرأ بعض الجهمية وكلم الله موسى بكلمة، حتى يكون الله هو المكلم وموسى هو المتكلم حتى لا ينفي كلام الله. قال له بعض السنة: هب يا عدو الله أنك استطعت أن تحرف هذا وكلم الله موسى بكلمة، فكيف تقول في وكلمه ربه؟ فقال: جرحه بأظافر الحكمة، لأن الكلم هو الجرح، والكلم هو الجرح. قال فلان: كلمه يدمى يعني جرح. هذا من التحريف، تحريف الله وتحريف المعنى، لكن لا يستطيع أن يحرفه. هذا قرأه هو لكن ما يستطيع أن يحرف هذا المصحف، لأن المصحف محفوظ والمحفوظ من التحريف. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظ. نعم. فالتحريف لغة التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، يقال انحرف عن كذا أي مال وعدل. واصطلاحا هو التغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها، كقول الجهمية في قوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى. واصطلاحا أي استولى. واصطلاحا تغيير. واصطلاحا هو التغيير لألفاظ الأسماء والصفات أو معانيها، مثل ما سبق مثال. نعم. كقول الجهمية في قوله سبحانه: الرحمن على العرش استوى أي استولى. وقوله: وجاء ربك أي أمره. فالتحريف ينقسم إلى قسمين: الأول تحريف اللفظ كقولهم: وكلم الله موسى تكريما بلفظ الجلالة، وكقولهم في استوى استولى. وجاء ربك أي أمره. ويروى أن جهميا طلب من أبي عمرو بن العلاء أحد القراء يقرأ: وكلم الله موسى تكليما بنفض الجلالة، فقال له: هبني فعلت ذلك، فما تصنع بقوله وكلمه ربه؟ لأنه صريح، كلمه ربه ما يستطيع حبي، كلمه ربه. نعم. فبهث الجهمي. الثاني التحريف المعنوي كقولهم في قوله سبحانه وتعالى، أنه أول حتى قال جرحه بأظافر الحكمة. نعم. الثاني التحريف المعنوي كقولهم في قوله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكريما أي جرحه بأظافر الحكمة تجريحا. الله العافية. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: والتحريف نوعان: تحريف اللفظ وتحريف المعنى. فتحريف اللفظ العدول عن جهته إلى غيرها، إما بزيادة أو نقصان، وإما بتغيير حركة إعرابية أو غير إعرابية. العدول إيش؟ العدول. فتحريف اللفظ العدول عن جهته إلى غيرها. نعم. إما بزيادة أو نقصان، وإما بتغيير حركة إعرابية أو غير إعرابية. مثل كلم الله، هذا تغيير بالحركة. كلم الله غير الحركة، غير الضم وجعل فتحة. نعم. فهذه أربعة أنواع. وأما تحريف المعنى فهو العدول بالمعنى عن وجهه، يعني بالزيادة أو بالنقص أو بتغيير الحركة. أو بتغيير الحركة عندك إيش؟ أربعة. أو تغيير الحركة بالزيادة والنقصان وتغيير الحركة، أو بتغيير حركة إعرابية أو غير إعرابية. حركة إعرابية أو غير إعرابية من الواو والألف كذا. نعم. فهذه أربعة أنواع. وأما تحريف المعنى فهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما. إيه؟ وأما تغيير المعنى ما يشترك. إيه؟ وأما تغيير المعنى فهو. وأما تحريف المعنى فهو العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته، وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما. بقدر ما مشترك، يعني إذا كان يشترك في أصل المعنى. هذه أربعون أربعة. ها؟ هي أنواع. إيش عندك؟ عندي هذه أربع أنواع. أربعة أنواع، لأن العدد يخالف المعدود. النوع إذا كان نوع ذكر مذكر ثم قبله مؤنث. أربعة رجال. جاءني أربعة رجال وأربع نسوة. العدد يخالف المعدود. أربعة رجال، رجال إذا كان التمييز مذكر يؤنث العدد أربعة، وإذا كان بالعكس أربع نسوة أربعة رجال. أربعة أنواع، النوع مذكر. نعم. مثال هذا إعطاء اللفظ معنى لفظ آخر بقدر ما مشترك بينهما. إيه؟ يعني مثاله. ها؟ ما ذكر لها مثال؟ ما ذكر. مثل الاشتراك قد يكون في اللفظ وقد يكون في المعنى. قد يكون في اللفظ مثل كلمة العين، كلمة العين تطلق على على لها الفاظ متعدده والمعاني مختلفه، تطلق على العين الباصره، تطلق على عين الذهب، وتطلق على نبع الماء، وتطلق على الجاسوس، كلها تسمى عين. وهناك ايضا بالعكس يكون الالفاظ مختلفه لكن هناك قدر مشترك بينها، مثل الصفات الان، الصفات مثلا صفات الخالق وصفات المخلوق هنا قدر مشترك بينها. كلمة مثلا العلم، العلم هذا قدر مشترك، لكن علم الخالق يختلف عن المخلوق. العلم ضد الجهل، لكن علم الخالق كامل وعلم المخلوق ناقص. علم الخالق المخلوق سبقه العدم، علم المخلوق لم يسبق. يعني اشتراك الناس في مسألة العلم، اشتراك الناس في العقل هذا قدر مشترك. الناس العقلاء كلهم مشتركون، لكن هل متساوون في العقل ولا مختلفون؟ مختلفون. والمبصرون مشتركون في قدر من المعنى، وقدر كل واحد، المبصرون كلهم مشتركون، وهو أن كل واحد مبصر ضد العمى، لكن هل قوة البصر واحد ولا مختلف؟ مختلفون، تفاوت عظيم في عقولهم، وكل واحد عام كلهم عقلاء لكن يختلفون في عقولهم، كلهم بصرة يختلفون في البصر، كلهم الآن يعلمون مثل العلماء يختلفون في العلم، لكن هل متساوون في العلم؟ لا، في قدر مشترك. نعم. ما يكون أيضا مثاله الكلب الذي فسره ها؟ وكلم الله موسى تكليمه وفسره بالكلب الجر، يكون القدر مشترك بين اللفظين كلم. لا بس كلب، هذه كلب وذا كلم، هذه الكلب يعني والكلام يختلف. نعم. لا هو مثل هذا، مثل ما مثلنا الآن اليد، هذه قد تكون تطلق على القدر والنعمة، لكن بالقرينة، لا بد من قرينة. هذه مما قد يقال من الأشياء التي نعم ألفاظها مختلفة، وهناك بس المعاني مختلفة، هنا المعاني مختلفة. هذه أشبه مثل العين، مشترك لفظي العين، العين لا ألفاظها مختلفة والمعاني مختلفة. هذه مثل العين. اليد كذلك تطلق على اليد الجارحة وتطلق على النعمة، هذه بعكس عكس المراد. اللفظ مختلف، اللفظ متفق والمعنى مختلف، هذا بالعكس. هناك قدر مشترك في المعنى، مثلا الناس كلهم مشتركوا في العقل، هذا قدر مشترك لكن يتفاوتون فيه، يعطيه قدر مشترك. فإذا قال فلان مثله، عقله مثل فلان، الآن شبه هذا بهذا من أجل القدر المشترك وهو العقل، لكن ما يلزم أن يكون متفق في العقل. كذلك البصرة، متفق فلان ومثل فلان في البصر، صحيح في قدر مشترك، لكن كيف تشبه هذا بهذا؟ يختلف البصر، هذا أقوى منها. كذلك الآن الصفات الخالق وصفات المخلوق، هنا قدر مشترك في أصل المعنى، علم ضد الجهل، هذا قدر مشترك، لكن ما في تساوي. بصر ضد العمى، لكن ما في تساوي، وهكذا. نعم. قوله ولا تعطيل هو لغة الإخلاء، يقال جيد عطل أي خال من الزينة. قال الشاعر وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطل. هذا يمدح، يمدح غزل، هذا غزل كجيد الريم الغزل، ليس بفاحش إذا نصت، إذا رفعت رقبتها ليس بفاحش ولا معطل، ولا معطل يعني عليه أيضا حلي تجمله، ليس بفاحش إذا رفعت رأسه، وليس بمعطل بل عليه حلي تجمله وتزينه. الشاهد معطل وليس معطل، العطل معاه الخلو، مو بخالي من الزينة من الذهب. نعم. وأما معناه هنا فهو جحد الصفات وإنكار قيامها بذاته سبحانه وتعالى. نعم، وهذا تعطيل، عطل الخالق من صفاته، وهنا قدر مشترك بينه وبين معنى اللغوي، اللغوي مع تعطيل الخلو. ومنهم رأت العطل إذا خلت من الزينة والجمال، وكذلك وشرعا جحد صفات الله معنى تعطيل لله من صفاته. نعم. وأما معناه هنا فهو جحد الصفات وإنكار قيامها بذاته سبحانه وتعالى. نعم. ونفي ما دلت عليه من صفات الكمال. نعم. وأول من قال بالتعطيل في الإسلام الجعد بن درهم، فقتله خالد بن عبد الله القسري بعد استشارة علماء زمانه. قال ابن القيم وكان في أول المئة الثانية، أول معطل في الإسلام، أول من عطل في الإسلام هو الجعد بن درهم، فهو المئة الثانية، وكان تعطيله في كلمتين، نفى الخلة والتكليم، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، صفتين فقط، نفى الخلة ونفى الكلام، ولكن بقية الصفات ترجع إلى هذه الصفتين. يعني نفي الكلام هذا معناه في الرسالات والنبوة والكتب المنزلة، ونفي الخلة أيضا معناه يقول ما في خلة، الله تعالى نفى المحبة بين الله وبين عباده، وهذا معناه معناها أنه قطع الصلة بين العباد وبين ربه. فقتل خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط بعد استفتاء علماء زمانه وكانوا من التابعين، فقتله وذبح ذبح الشاة في يوم عيد الأضحى، جاء به مكتوفا ووضع في أصل المنبر، كان الأمراء هم اللي يخطبون ويصلون بالناس العيد، خطب الناس، صلى العيد ثم خطب الناس وقال في آخر الخطبة: ضحوا وتقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم أخذ السكين وذبحه في أصل المنبر. شكره العلماء، قال ابن القيم: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان قال: إن الله ليس خليله إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى كليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. ولا شك أن هذه الأضحية أضحية أجرها عظيم، وأن ثوابها يزيد على ثواب الأضحية، لهذا في قطع لذاب الفتنة والفساد. والأضحية سنة الخليل، سنة إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، لكن هذه ضحية فيها قطع للبدع وذاب الفساد. لكن مع الأسف أن هذا الرجل قبل أن يقتل اتصل به شخص قال له الجهم المصطفات، وأخذ عنه عقيدة في الصفات وزاد عليه، اتصل باليهود والنصارى والمجوس وأخذ منهم ونشر المذهب على نطاق أوسع، فنسب المذهب إليه فنسب إلى الجهمية وقال الجهمية ولم يقل الجعدية. الجعد هو المؤسس المذهب العقيدة في الصفات، ولم ينسب المذهب إليه. لماذا؟ لأنه ابتدعه ولكن قتل قبل أن ينتشر، والجهم هو الذي نشره فنسب إليه في مذهب الجهمية ولم يقل مذهب الجعدية. نعم. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. ضحى بجعد خالد. ولذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. يعني في قبل بيت قال: ليس إبراهيم خليله كلا ولا موسى كلمة دان. نعم. وتلقى عن الجعد مقالة التعطيل الجهم بن صفوان الترمذي فنشرها وناضل عنها، فلذا نسب المذهب إليه فيقال جهمية ولا يقال جعدية، وإن كان مؤسس الجعد لأنه مات قبل أن ينتشر، والجهم نشره فنسب إليه. نعم. فيقال جهمية بفتح الجيم، والجهم قتله سلم بن أحول. نعم. أمير خراسان. والتعطيل ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما ذكره ابن القيم رحمه الله: الأول تعطيل المصنوع من صانعه، كتعطيل الفلاسفة الذين زعموا قدم هذه المخلوقات وأنها تتصرف بطبيعتها. نعم. وقالوا أنها قديمة كقدم الله. هؤلاء أنكروا، عطلوا المصنوع من صانعه، يعني عطلوا المخلوقات من خالق، قالوا ما له خالق، قديمة كقدم الله، مقارنة لله، نعوذ بالله، ولم يثبت وجود الله إلا من جهة كونه مبدأ لهذه الكثرة وعلة غائية لحركة الفلك. هذا أرسطو وابن سينا والفارابي، الفلاسفة المتأخرون. أما الفلاسفة القدامى فإنهم يعظمون الشرائع في الجملة والإلهيات ولا يتدخلون، يقول علومنا في الرياضيات والطبيعيات، أما هذه فهي من خصائص الرسل. لكن لما جاء أرسطو كان مشركا يعبد الأصنام، هو أول من ابتدع القول بقدم العالم وأن هذا العالم قديم، والقول بقدم العالم معناه إنكار لوجود الله، يقول ما له أول هذا العالم، ما له خالق، هذا معناه إنكار لوجود الله، نعوذ بالله. نعم. هذا تعطيل المصنوعات من صانعها، يعني المخلوقات عطلها من خالق، ما أثبت لها خالقا. نعم. الثاني تعطيل الصانع عن من كماله المقدس. نعم. بتعطيل أسمائه وصفاته. هذا الثاني، الأول عطل المخلوقات من خالقها، قال المخلوقات ما لها، والثاني عطل الخالق من صفاته وأسمائه. نعم. كتعطيل الجهمية وأشباههم من المعتزلة وغيرهم. الثالث تعطيل حق حق معاملته بترك عبادته أو عبادة غيره معه. نعم، تعطيل حق معاملته بترك عبادة الله كالمشركين الذين أشركوا أو عبدوا معه غيره، هذا لا عطلوا حقه سبحانه وتعالى. إذن التعطيل هذا تعطيل المخلوقات من خالقها، تعطيل الخالق من صفات كماله، تعطيل الخالق من حقه بترك عبادته أو الاشتراك معه. نعم، الثالث. الثالث تعطيل حق معاملته بترك عبادته أو عبادة غيره معه. قال ابن القيم رحمه الله: والتعطيل شر من الشرك، فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها. إذا نفت الأسماء والصفات معناها أنكر الذات، لأن لا توجد ذات إلا بأسماء والصفات. إذا قيل هناك ذات ليس الأسماء والصفات لا وجود لها. نعم، قال ابن القيم والتعطيل شر. قال ابن القيم رحمه الله: نعم، والتعطيل شر من الشرك، فإن المعطل جاحد للذات أو لكمالها، وهو جحد لحقيقة الألوهية، فإن ذاتا لا تسمع ولا تبصر ولا تغضب ولا ترضى ولا تفعل شيئا، وليست داخل العالم ولا خارجه، ولا متصلة بالعالم ولا منفصلة ولا فوق ولا تحت ولا متصل. هكذا يقول النفاة والعياذ بالله. ولا تحت ولا يمين ولا شمال، هو والعدم سواء، والمشرك مضطر. والمشرك يعني هم يقولون والعياذ بالله الغلاة المعطلة لينفون النقيض، يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا أمامه ولا خلفه ولا يمينه ولا شماله، وليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. وش يكون عدم؟ بل ممتنع، أشد من العدم، هذا هو الممتنع نعوذ بالله. نعم، ولذلك الجهمية والله يعبدون عدما، ما لهم إله يعبد عدم نعوذ بالله. المعطل يعبد عدم، هذا رب الجهمية، رب الجهمية معدوم نعوذ بالله. ولهذا قال بعض السلف كعبد الله المبارك: إنا لنحكي أقوال اليهود والنصارى ولا نستطيع أن نحكي أقوال الجهمية من خبثها والعياذ بالله. نعم، والمشرك مقر بالله، مقر بالله، لكن عبد معه غيره. يعني المشرك أخف من المعطل، المعطل ما أثبت وجود الله، والمشرك مقر بوجود الله لكن بزعمه يعبد معه غيره حتى يقربه إلى الله. ففرق بين الذي أثبت والذي نفى. المعطل ما أثبت وجود الله، والمشرك أثبت وجود الله لكن عبد معه غيره، فيكون المشرك أخف من المعطل. نعم، فهو خير من المعطل للذات والصفات. صلى الله عليه وسلم. نعم، قوله: ولا تكييف، وهو تعيين، وهو تعيين كنه الصفة. كنه بالضم الكاف، وهو تعيين كنه الصفة. يقال كيف الشيء، أي جعل له كيفية معلومة. يعني يقولنا الصفات كيفية وكذا، وكنها كذا، وحقيقتها كذا، وعلى كيفية كذا، هذا لا يعلمه إلا الله، لكن الصفات معلومة معناها. نعرف أن السمع ضد الصمم، والبصر ضد العمى، والعلم ضد الجهل، هذا معاني معروف. والاستواء والاستقرار والصعود، الاستواء والاستقرار، والعلو والارتفاع والصعود، أربع معاني: استقر وقد علا وقد ارتفع. أما كيفية فلا يعلمها إلا الله، كما قال الإمام مالك: الاستواء معلوم، يعني معلوم معنى في اللغة العربية، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بذلك. يقال هذا في جميع الصفات. نعم، وكيفية الشيء الصفة هو حاله، فالتكييف تعيين كنه الصفة وكيفيتها، وهذا مما استأثر الله به. تعيين كنه الصفة وكيفيتها. نعم، وهذا مما استأثر الله به، فلا سبيل للوصول إليه. يعني الكن والكيفية مما استأثر الله به. نعم، إذ الصفة تابعة للموصوف، فكما لا يعلم كيف هو إلا هو، فكذلك صفاته. نعم، الصفات تابعة للذات، كما أن الله سبحانه لا يعلم ذاته كيفية ذاته إلا هو، فلا يعلم كيفية الصفات إلا هو. نعم، القول في الصفات فرع عن القول في الذات. نعم، فالصفات يحذى فيها حذو الذات. وقد سئل مالك رحمه الله تعالى فقيل له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وكذلك روي عن ربيعة نحو من هذه الإجابة. وكذلك روي عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله الاستواء معلوم، أي في لغة العرب. قوله والكيف مجهول، يعني روي هذا الجواب عن ربيعة شيخ الإمام مالك الاستواء معلوم، وروي عن أم سلمة لكن في ضعف. نعم، روي عن الإمام مالك. نعم، فقوله الاستواء معلوم، أي في لغة العرب. قوله والكيف مجهول أي كيفية استوائه سبحانه وتعالى لا يعلم كنهها كنهها لا يعلم كنهها وكيفيتها إلا هو سبحانه. وقوله والإيمان به واجب لتكاثر الأدلة من الكتاب والسنة في إثبات ذلك. والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة. ففرق مالك رحمه الله بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيف الذي لا يعقله البشر. وإجابة مالك رحمه الله تعالى وغيره جواب كاف شاف في جميع مسائل الصفات. فإذا سأل إنسان عن المجيء أو النزول أو السمع أو البصر أو غير ذلك أجاب بجواب مالك رحمه الله، فيقال مثلا المجيء معلوم والكيف مجهول. وكذلك من سئل عن الغضب والرضا والضحك وغير ذلك فمعانيها كلها مفهومة، وأما كيفيتها فغير معقولة. إذ تعقل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنهها. نعم كذا. يعني إذا عقلت الذات وعرفت عقلت الصفات، والذات لا يمكن أن تعقل ولا يمكن أن تعرف حقيقة، وفكذلك الصفات، فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن الله ذات لا تشبه الذوات فله صفات لا تشبه الصفات سبحانه وتعالى. نعم. إذ تعقل الكيفية فرع العلم بكيفية الذات وكنهها، فإذا كان ذلك غير معقول للبشر فكيف يعقل لهم كيفية الصفات. قوله ولا تمثيل، التمثيل هو التشبيه، يقال مثل الشيء بالشيء سواه وشبهه به وجعله. التمثيل قوله ولا تمثيل، التمثيل هو التشبيه، يقال مثل الشيء بالشيء سواه وشبهه به وجعله مثله وعلى مثاله. فالشبيه والمثيل والنظير ألفاظ متقاربة فلا تمثل صفاته، فلا تمثل صفاته بصفات خلقه، فإنه لا مثل له ولا شبه له ولا نظير، لا في ذاته وأسمائه ولا في صفاته وأفعاله، كما قال سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والتشبيه ينقسم إلى قسمين، الأول تشبيه المخلوق بالخالق كتشبيه النصارى عيسى بالله وكتشبيه. نعم، فإن النصارى رفع عيسى من مقام العبودية إلى مقام الألوهية فقالوا ابن الله والعياذ بالله، شبه عيسى بالله. والثاني تشبيه مشبه بالعكس، تشبيه الخالق بالمخلوق، قالوا إن صفات الله تشبه صفات المخلوق. عكس النسبة بين تشبيه مشبهة تشبيه النصارى عكسية، تشبيه مشبه عكس تشبيه النصارى، النصارى شبه المخلوق بالخالق فرفعوا عيسى إلى مقام الألوهية، والمشبهة تنقصوا الله وجعلوا صفاته كصفات المخلوقين. نعم، كل من النوعين كله حرام ولا يجوز. قال المقيم لسنا نشبه وصفه بصفاتنا، إن المشبه عابد الأوثان. وقال من شبه الله العظيم بخلقه فهو النسيب لمشرك النصران، مشابه النصارى في تشبيههم عيسى وجعلهم ابن الله. نعوذ بالله. نعم. الأول تشبيه المخلوق بالخالق كتشبيه النصارى عيسى بالله وكتشبيههم العزيز اكتب العزيز مش بعد ها اكتب العزيز مش بعد والعزير مش بعد وكتشبيههم العزير. نعم، كما قالت اليهود عزير ابن الله. نعم، وكتشبيههم العزير وتشبيه المشركين أصنامهم بالله. وهذا النوع هو الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب في النهي عنه، وهو أعظم الذنوب على الإطلاق ومحبط لجميع الأعمال. نعم، لأن هذا اتخاذ إله مع الله، جعلوا عيسى إله مع الله، وجعلوا عزير اليهود إله جعله ابن الله، وكذلك المشركون شبهوا أصنامهم بالله صرفوا لها العبادة. نعم. الثاني تشبيه الخالق بالمخلوق كقول المشبهة لله يد كأيدينا، كقول المشبهة لله يد، فاصل اجعل فاصلة بعد قول المشبهة. نعم. نعم. كقول المشبهة لله يد كأيدينا وسمع كأسماعنا، وهذا هو الذي صنفت كتب التوحيد للرد على قائله، وكلا النوعين كفر، وكل مشبه معطل وبالعكس. نعم. فإن المعطل نعم المشبه معطل لأنه عطل الله من صفاته ثم شبهه بشبه المخلوق، والمعطل كذلك أيضا عطل الله من صفاته ثم شبه بالمعدومات أو بالمخلوقات. نعم كل مشبه معطل وكل معطل مشبه. نعم. فإن المعطل لم يفهم من صفات الله إلا ما يليق بالمخلوق. إيه وكل آد وكل مشبه معطل. وكل مشبه معطل وبالعكس. نعم. فإن المعطل لم يفهم من صفات الله إلا ما يليق بالمخلوق، فأراد بزعمه الفاسد تنزيهه عن ذلك فوقع في التعطيل، فشبه أولا وعطل ثانيا. نعم. يعني شبه ما فهم من صفات الله إلا كما يفهم من صفات المخلوق، ظن أنه إذا أثبت السمع لله صار مشابه المخلوق، وإذا أثبت العلم لله صار مشابه المخلوق، وإذا أثبت الاستواء لله صار مشابه الاستواء المخلوق، فهو شبه أولا ثم عطل ثانيا. يعني ما عطل إلا لأنه قام في ذهنه التشبيه، ظن أنه إذا أثبت الصفات شبه صفات المخلوق، فلما ظن هذا الظن التشبيه شبه في نفسه في ذهنه شبه ثم نفى فعطل، فوقع في التشبيه أولا ثم عطل ثانيا. نعم. وهذا باطل، نقول صفات الله لا تشبه صفات المخلوق، الحمد لله الصفات ثابتة لله من غير مشابه من غير مماثل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. فشبه أولا وعطل ثانيا، وشبهه ثالثا بالمعدومات والناقصات، تعالى الله عن قولهم. هذا بعد التعطيل، فأولا شبه لأنه فهم من صفات الخالق كما يفهم من صفات المخلوق، ثم عطل فنفى الصفة، فلما عطل نفى الصفة لزمه التشبيه بالمعدومات، المعدومات ثالثة ليست لها صفات، فشبه أولا ثم عطل ثانيا ثم شبه ثالثا. نعم. وكذلك المشبه عطل الصفة التي تليق بالله ووصفه بصفات المخلوق، فعطل أولا وشبهه ثانيا، فكل معطل مشبه وبالعكس. قال الشيخ تقي الدين في الحموية، يعني كل معطل مشبه وكل مشبه أيضا معطل، لأن الذي شبه الله بخلقه عطله من صفاته من صفات كماله، الذي يقول الله يد كيدي هذا صح شبه بعض المخلوقات لا، ومع ذلك عطل الله من صفات كماله، لأن صفات لا تشبه صفات المخلوقين، فهو لم ينزه عندما شبه ثم نفع الصفة على الله. نعم. قال الشيخ تقي الدين في الحموية، وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل، أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ثم شرعوا في نفي تلك المفهومات، فقد جمعوا بين التمثيل والتعطيل، مثلوا أولا وعطلوا آخرا، وهذا تشبيه وتمثيل منهم للمفهوم من أسمائه وصفاته بالمفهوم من أسماء خلقه وصفاتهم، وتعطيل لما يستحقه هو من الصفات اللائقة بالله سبحانه. ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذوات خلقه، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل، فلا يمثلون صفات الله بصفات خلقه كما لا يمثلون ذاته بذوات خلقه، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العليا، ويحرفون الكلمة عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وآياته. انتهى. رحمه الله. قوله بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، كما قال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أي أنه سبحانه لا مثل له في ذاته ولا في أسمائه وصفاته ولا في أفعاله، فقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة الممثلة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة النفاة، والكاف في قوله ليس كمثله شيء أصح الأقوال إنها زائدة، وهذا معروف في لغة العرب كقول الشاعر ليس كمثل الفتى زهير. هذا مرنا في أصول الفقه في المجاز والمجاز، أن هذا مجاز بالزيادة، ليس كمثله شيء. قالوا الكاف زائدة، وبعضهم قال إنها بمعنى مثل، والمعنى ليس مثل مثله شيء، وهذا من باب المبالغة. قال بعضهم يلزم من هذا إثبات مثيل لله، لكن المراد المبالغة. لكن الصواب لا يقال في القرآن سائر، القرآن ما في زائد، إنما تبين التأكيد، هي مؤكدة بنفي المثل وأن الله تعالى له مثيل. نعم نعم، صلة صلة، يعبرون تأدب مع القرآن صلة، لكنها مؤكدة الآن، لها فائدة، لها فائدة. نعم نعم، كقول الشاعر: ليس كمثل الفتى زهير، خلق يوازيه في الفضائل. ايش خلق؟ ليس كمثل الفتى زهير، خلق يوازيه في الفضائل. في هذه الآية المتقدمة فوائد، وهي ليس كمثل شيء، هو السميع البصير. نعم. الأول إثبات السمع والبصر. الأول ولا الأولى؟ في هذه الآية المتقدمة فوائد. الأول من الفوائد يعني. محمل. الأول إثبات السمع والبصر، والرد على من زعم أن السمع والبصر بمعنى العلم، وفيها الرد على المعطلة الذين ينفون الصفات بالكلية كالجهمية. نعم، أولها بمعنى العلم من هم؟ الأشاعرة، لأن الأشاعرة يثبتون سبع صفات، وبقية الصفات يردونها إليها. إذا جاء الرضا ردوه إلى الرضا، قالوا أراد أن يرضى، الغضب أراد أن يرضى، أو فسرونها بالرضا بالثواب الأثر والغضب بالانتقام. والسمع والبصر ما هم لكن السمع والبصر من الصفات السبع، له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم وكلام، له الحياة والبصر. فهذا يرجع إلى المعتزلة أو غيرهم، لأن الشاعر من سبع صفات، والسمع والبصر من الصفات التي يثبتونها، فلا يؤولونها بالعلم، إنما الصفات السبع كلها أثبتها على ظاهرها إلا الكلام، الكلام قالوا معنى قائم بالنفس. وعلى هذا في السمع والبصر يؤوله من لا يثبت السمع والبصر من المعتزلة وغيره. نعم. وفيها الرد على المعطلة الذين ينفون الصفات بالكلية كالجهمية. إيش ما يقول السمع والبصر العلم، فيها الرد على أعد العلم السمع والبصر. إثبات السمع والبصر والرد على من زعم أن السمع والبصر بمعنى العلم. نعم، العلم صفة أخرى غير السمع والبصر. نعم. وفيها الرد على المعطلة الذين ينفون الصفات بالكلية كالجهمية. نعم. والذين يثبتون الأسماء دون المعاني كالمعتزلة الذين يقولون سميع بلا سمع، بصير بلا بصر. وتصور هذا القول يكفي في رده واستهجانه. نعم. وفيها الرد على الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون البعض الآخر وهم متناقضون أعظم تناقض. نعم. وفيها النفي المجمل والإثبات المفصل. النفي المجمل قال ليس كمثله شيء، والإثبات المفصل وهو السميع البصير. فالنقائص القاعدة عند السنة والجماعة في الأسماء والصفات أن الله تعالى ينزه تنزيه يكون مجمل، تنفى النقائص والعيوب عنه إجمالا. يقول ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، لا تضربوا لله الأمثال، فلا تجعلوا لله أندادا، نفي مجمل. وأما الصفات فهي صفات مفصلة، صفات السمع وهو السميع البصير وهو العليم الحكيم. وما جاء من النفي المجمل مفصلا فهو للرد على من أثبت ذلك لله، كقوله تعالى لم يلد ولم يولد، هذا نفي مفصل لكن جاء للرد على من نسب الولد إلى الله. نعم، المشركين الذين نسبوا الله الولد إلى الله. نعم. وفيها النفي المجمل والإثبات المفصل، وفيها الجمع بين النفي والإثبات. نعم، كله في هذه الآية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. وفيها تقديم النفي على الإثبات، لأن الأول من باب التخلية والثاني من باب التحلية. نعم، تقديم النفي على الإثبات، الأول من باب التخلية، يعني التخلية من العيوب، تزيه الله عن العيوب، تخلية ثم تأتي التحلية. أول شيء إذا صار المكان المحل فيه أشياء، ماذا تعمل الآن وتريد أن تزين هذا الشيء؟ هل تزينها وتجعلها على الأشياء التي هو، ولا تنظفها أول؟ تنظفها أول، تصفيها ثم تزينها، مثل الذهب الآن يصفى. ومكلمة التوحيد فيها تحلية وتخلية وتحلية، لا إله تخلية، نفي النقاء، نفي الألوهية عما سوى الله، إلا الله تحلية، إثبات الألوهية لله، تخلي أول ثم التحلية. نعم، ليس كمثل شيء، تخلي هو السمع البصير تحلية. نعم. وفيها الجمع بين صفة السمع والبصر، فكثيرا ما يقر ما فكثيرا ما يقرن ما يقرن يقرن ما يقرن بينهما. نعم. لعموم متعلقهما، فسمعه سبحانه محيط بجميع المسموعات، وبصره محيط بجميع المبصرات. نعم. وسمعه سبحانه ينقسم إلى قسمين. الأول سمع عام، وهو سمعه سبحانه لكل مسموع، كقوله سبحانه قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. الثاني سمع خاص، وهو سمع الإجابة والإثابة، كما قال سبحانه إن ربي لسميع الدعاء الآية، مثل قول قال سمع الله لمن حمده، سمع قبول واستجابة، يعني استجاب الله، هذا السمع الخاص، سمع الله لمن حمده. نعم. ومنه قول العبد سمع الله لمن حمده، أي استجاب سبحانه لمن حمده وأثنى عليه. الثاني سمع قبول. الثاني سمع خاص، وهو سمع الإجابة والإثابة. نعم. كما قال سبحانه إن ربي لسميع الدعاء الآية. نعم. ومنه قول العبد سمع الله لمن حمده، أي استجاب سبحانه لمن حمده وأثنى عليه. وفيها إثبات الصفات لله على ما يليق بجلاله وعظمته، وفيها أن صفاته ليس كصفات خلقه، والمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمعه وبصره كسمع الرب وبصره فصفات الخالق كما يليق به، وصفات المخلوق كما يليق به، إذ لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، فصفات كل موصوف تناسب ذاته وحقيقته، فلا يعلم كيف هو إلا هو. قال بعض السلف إذا قال الجهمي كيف استوى كيف ينزل إلى السماء الدنيا ونحو ذلك، فقل له كيف هو بنفسه، فإذا قال لا يعلم كيف هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم. عندك موقف قريب يبدأ المقطع كم بعد الصفحة؟ لا أقل. فإذا قال الجهمي قال بعض السلف إذا قال الجهمي كيف استوى كيف ينزل إلى السماء الدنيا ونحو ذلك، فقل له كيف هو بنفسه، فإذا قال لا يعلم كيف هو إلا هو وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن يعلم كيفية صفات الموصوف لم تعلم كيفيته. أن يعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته. نعم. فكيف يمكن أن يعلم كيفية صفة لموصوف لم تعلم كيفيته؟ نعم. وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة، فلا سبيل للعلم بالكنه والكيفية، فإذا كان في المخلوقات ما لا يعلم كنهه فكيف بالباري سبحانه؟ فإذا كان في المخلوقات ما لا يعلم كنه. نعم. فكيف بالباري سبحانه؟ صحيح، مثل الروح ما تعلم كيفيته وهي بين جنبك وهي مخلوق، فكيف تعلم كنه الباري؟ نعم. فهذه الجنة ورد عن ابن عباس ليست الجنة، والنار وحقائق القيامة كلها ما يعرف كنه. قال ابن عباس ما في الجنة من في الدنيا إلا الأسماء. قف على قول ابن عباس. نبدأ من نحن قف على قول الجهم، فإذا قيل الجهم وفق الله.